بسم بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن